طلعت هواش حاجة جديدة بتزع لأول مرة، عنوانها بيقول نهاية الظالمين. الناس اللي بياكلوا أموال الناس. وشوف يا حبيبي، أول ما هتكلم هقول لك إيه، ومش هقول إلا لما تصلوا عليه. بقول ادي يا ربيع الهنا، شفنا الأمان في وشفنا عيد المنى، مولد نبينا فيه، المولد اللي رفع شأنك وزاد معانيك. اقبل وعيد الصفا، ده الفضل ده مش فيك إلا بنور النبي والمولد اللي فيه. القصة دي من نوع ده جديدة لسه الموضوع. القصة دي من نوع جديدة لسه الموضوع. أحلى القصص دي وأروان، كلامها حلو وله معنى، كلامها حلو وله معنى. بتحكي عن راجل صيّر طيب وكان اسمه عباد. بتحكي عن راجل صيّر طيب وكان اسمه عباد، على البحر كان بيروح يصطاد، وربنا الرازق في عناه. على البحر كان بيروح يصطاد، وربنا الرازق في عناه. تخرج من بيته مشتاق ورزقه في الخدمة الداري. تخرج من بيته مشتاق ورزقه في الخدمة الداري. والبحر فيه المجاري والأرزاق قسمها الله. القصة دي من نوزة جديدة لسه في موضوعنا. أحلى القصص دي وأرواجة، وكلامها حلو وله معنى. بتحكي عن راجل صياد طيب وكان اسمه عبد، البحر كان بيروح يصطاد، وربنا الرازق في علاه. بخرج من بيته مشتاق ورزقه في الغبن الدار. بخرج من بيته مشتاق ورزقه في الغبن الدار. والبحر فيه الموت جاري، والارزاق قسم للمروحي. رجل بدا حياته من الصفر، بس كان تقي قوي، ما كانش يملك في دنيته غير الشبكة اللي بيصطاد بيها في البحر. فعباد اول ما بدا حياته اشترى الشبكة على كتفه ونزل يصطاد ومش عش عمره صابر يا ناس، وراضي بقليل وبيصرف القرش في مكانه، والتاني بيشيله. عامل حساب للزمن، عامل حساب للزمن، او يوم شدة هتجيله. اصل السعادة يا ناس بالصحة وراحة البال، واللي بيطلب حلال من الله بيديله. لما خلاص كون قرش من عرقه كان وتعبه سنين، لما خلاص كون قرش من عرقه كان وتعبه سنين، قال لزوجته يا ام حسين، حسين كبير يا ما شاء الله، هو الوحيد والحيل احسن، ده زهرة حلوة ما بين الاتنين. دلوقتي عمره 6 سنين وده اللي كنا بنتمنى. قالت له قول طلباتك مين واللي انت عايزه قول لي عليه. قال لي ده نعلمه ونربيه ونعوده على طاعة الله. وحك الدنيا ما بتتم خاف منها. فالراجل على كبر سنه بعد ربنا ما جناه ربنا رزقه بولد فراح لزوجته يا ام حسين. معلش بقى انت بلدنا مصير. يا ام انا حاسس ان الدنيا مش هتقبل معانا. قالت له ربنا يطول عمرك يا عباس. ليه؟ قال لها بجمال وخلف وصحة وزوجة تقية. اسمع اما اقولك الواد لسه عمره 6 سنوات فنمت انا تعلميه وتربيه تربية عالية. قالت له حاضر. ايه رأيك ان انا كنت عاوز اقول لك الكلام ده لكن انت دايما راجل سباق بالخير على طول ما بتمشيش الا في الخير. قالت له يا عباد رأيك سليم ما اقول وزي ما قلت انت انا كنت عاوز اقول بس الاله يكرمه بس الاله يكرمه ويمشي سليم ما تعبنا تعبنا ويا ما شفنا كتير والصابرين على خير واللي صبر بينون. الراجل عباد بعد ما وصى زوجته بهذه الوصية فكم من الناس من رواد المساجد على طول ما كانش يسيب ولا فرد في وقته. وفي يوم صلى الفجر وخرج من المسجد وروح على بيته وماشي. الراجل لما وصل البيت بعد ما صلى الفجر اتاه شوية مرض فقال لها يا زوجتي يا مدام انا هموت يا مدام. هو نايم كده يا دوب رقت 2 ساعة تعبان وروحه طلعت. فجت الام تبكي قال لها لا بدل ما تبكي قول يا رب اللهم اني لا اسألك رد القضاء بل اسألك اللطف فيه. والواد كده من ذوقه واخلاقه والايمان اللي مالي قلبه مسك ايد امه وفضل يبوس فيها وقول لها ايه الدنيا اللي ضحك علينا اللي مستعبدانا ياكل معاك ويطلع يتكلم في حق. لا حول ولا قوة الا بالله. نسينا الموت وحضرة النبي بيقول من كان يريد وعظا فالموت يكفيه. بقول لامه ايه شوفوا الادب. بقول لي جا الدنيا دي كل جافا يا بما فيها ولابد يوم نفترق مهما نعيش فيها. مهما يطول الاجل دي ايام بنقضيها دي ايام بنقضيها. ما تقولش بكرة هنعمل ما تقولش بكرة هنعمل الا ان يشاء الله وندعي في كل صلاة على خير يعدينا. Thank you. بوس على ايد الام بتبكي وولد يوسيجا ويبوس على ايد وبيمسح بايده على خدود بيقول عوضنا على الله. قالت له اسمع بقى يا ابني انا مش ببكي ان ابوك سابني. قالت له اسمع بقى يا ابني انا مش ببكي ان ابوك سابني ده انا بكايا عليك يا ابني وسلمت امري الى الله سلمت امري الى الله. واسمع هقول لك حاجة يا حسين كنا زمان شايلين قرشين. اسمع هقول لك حاجة يا حسين كنا زمان شايلين قرشين عمك واخدهم سلفة ودين لا ايصال ولا شرط كتبنا عليك. الام بتبكي وولد بيواسيها ويبوس على ايد وبيمسح بايده على خدود بيقول عوضنا على الله. قالت له اسمع بابني انا مش ببكي ان ابوك سابني. قالت له اسمع بقى يا ابني انا مش ببكي ان ابوك سابني انا ابوك عليك يا ابني وسلمت امري الى الله. واسمع هقول لك حاجه يا حسين كنا زمان شايلين قرشين عمك واخدهم سلفه ودين لا ايصال ولا شرط كتبنا عليه واحد. خلي بالكوا بقى عشان الناس اللي كرشهم اللي بياخد منك المال ومش عاوز يعطيه لك الناس اللي بياكلوا حقوق الناس. قالت له تعرف يا واد انا ببكي ليه؟ قال لها ليه؟ قالت له انت بترضع فعمك دهشان خلى ابوك قاعد في يوم ودخل عليه وقال له يا اخويا انا محتاج لمبلغ من المبالغ وعاوزه سلف حتى من الامانة بتاع ابوك مرضاش يكتب ايصال ولا شرط عليه. وبعدين يا ابني دلوقتي انت محتاج لمصاريف هتدخل المدرسة عاوز ملابس وعاوز كتبات فهجيب منين؟ قال لها يعني عمي مش زي ابويا ده طبعا يتمنى لي مستقبل عظيم ومعقول هياكل مالي وانا يتيم؟ تعال ما نروح له. خدت ابنها وراحت عشان تطالب بحق اليتيم وخبطت على الباب ده عشان قال مين؟ راجل ما كانش عنده ضمير. قالت له ده انا مرات اخوك افتح يا عمي. افتح الباب ومعها ابنها. لا عاوز ايه؟ قالت له دي مقابله برضه انت مش تقول اتفضلهم حتى تكبر بخاطر اليتيم. عبد حقي. قال لها المراس بتاع ابوكي كان عندك؟ حقك ايه؟ قالت يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم المبلغ اللي انت واخده وحسين ده كان طفل بيرضع ماله اللي عليه معاك الشيك معاك الكبيالي روح اشتكيت برا اخرجي قلتلك برا. في ناس كتير من النوع ده قوي لكن اخرتهم سودا ان شاء الله زي ما هنشوف الظالم اللي كان مال اليتيم ده. مال الناس كان ناس بياخد الحلال وامشي والدنيا ما دامتش الادم ياكلت حقوق الناس. راحوا يطلبوا حقهم الحق عندي ما فيش يلا اخرجوا من بيتي وهنا داني مجهودي عباد قال انه اداني عباد قال انه اداني وهو ما ادانيش ده حتى لو كان معاه ما كانش بقى مني واذا كنتوا عاوزين صدقه خدوها وما تفضحوني طلعوا دموعهم على الخدين قالوا يا ربي هنشكي لمين طلعوا دموعهم على الخدين قالوا يا ربي هنشكي لمين يا ربي انت على الظالمين والامر امرك يا الله يا ربي انت على الظالمين والامر امرك يا الله الامر امرك يا الله الام عاشت في الافكار والفكر سارح باستمرار الام عاشت في الافكار والفكر سارح باستمرار قعدت تفكر ليل ونهار في ابني جل الظهر عدا ابني قال لي الضهر عدا عشت حزينة والقلب حزين نامت مريضة في البيت شهرين عشت حزينة والقلب حزين نامت مريضة في البيت شهرين عشت حزينة والقلب حزين نامت مريضة في البيت شهرين ماتت في لحظة وغمضت عين ماتت في لحظة وغمضت عين وحسين واحد ولا حد معاه الأم عاشت في الأفكار والفكر صارح باستمرار قعدت تفكر ليل ونهار بإذن جل الضهر عذاب عاشت حزينة والقلب حزين نامت مريضة في البيت شهرين ماتت في لحظة وغمضت عين وحسين واحد ولا حد معاك واحد دنيا غريبة الأم من الأفكار اللي بقت مالية مخها ورا الفكر أتاها المرض فنامت مريضة في البيت شهرين وكان حسين يطلع يشتغل ويجيب لأم الروشتة بعد كشف الدكتور نكست شهرين مريضة ومات فحسين وقف ما بين قبر أبوه وأمه وبكى لا معاه مال ولا أم ولا أب يقدم شكواه للواحد القهار قال له يا رب عمي اكل مال ماليش ملجأ الا انت يا الله على قبر امه وابوه بيبكي بدمع العين بيقول يا رب ارحمهم يا ارحم الراحمين يا رب يا رب يا يا يا رب ارحمهم يا على فرقتهم صبرني وكل معيد ده انا صبحتي وحيد ده انا صبحتي وحيد يا ربي ومالش غيرك من بعد امي وابويا الاخلاق وعجتني. صباح وحيد وحيعمل ايه؟ لا في بيته حاجة ولا في ايديه. صباح وحيد وحيعمل ايه؟ لا في بيته حاجة ولا في ايديه. ودهشة عمه محل علي ولا يوم سعد الوجه لنا. اصل الحياة ابخت وزروب واللي يعيش اهو يا ما بيشوف. اصل الحياة ابخت وزروب واللي يعيش اهو يا ما بيشوف. عاوز يعيش ويلاقي مصروف ومفوض امره الى مولاه. مفوض امره الى مولاه وقال كبابك ونواه. شال الشبك على كتفورة الكفا يا بوكا ونعاه. شال الشبك على كتفورة خلته كالو على الفتاح. وخلته كالو على الفتاح وهل الخير والسعد معاك. قال البوكا مش جايب نتيجة. الحياة كفاح. الحياة عمل. ابوك ما بدأ حياته ولا ابدأ انت كمان. وكفاية دي انت بقيت مثقف على قدك وشال الشبكة زي ابوه. وربنا ان شاء الله قال له يا عبدي طالما انت متوكل عليا وعمك كالملك وانت يتيم ان شاء الله بقدرتي وعظمتي ساغنيك. كان سبب الفتوح وراح شايل الشبكة زي ابوه ونزل على البحر يصطاد. الواد بقى متعلم. هو شايل الشبكة كده اول ما نطرها في البحر بيقول ايه؟ صياد بيرمي الشبك والرزق على الخلاق والصدق يا ونية وربك الرزاق ده كفيل برزق العباد ومقسم الأرزاق ومقسم الأرزاق. حسين بقى صياد في المهنة زي أبوه وكسب قلوب الناس بالطاعة والأخلاق. حسين خلاص بقى يهوى الصيد والربح يوم عن يوم بيزيد. حسين خلاص بقى يهوى الصيد والربح يوم عن يوم بيزي. قال خلاص انا بالتأكيد ما استغناش عن شيء بجوا. وقال كفاية كده علي اخدت تانية في ثانوي. قال كفاية كده علي اخدت تانية في ثانوي. والصدة عندي كان غير اصبح في دمي ومش هسلم. والفتح السن حلو في حاله مبسوط قوي ورب الدال. والفتح السن حلو في حاله مبسوط قوي ورب الدال. ونروح للي ظلم حاله واخد ماله في يوم واذان. والفتح الجن قالوا يبحان مرشد قوي ورب الدان. والفتح الجن حلو يبحان مرشد قوي ورب الدان. ونروح للي ظلم حاله واخد ماله في يوم واذان. عشان خلاص بقى يجوا الشيط والربح يقوم عن يوم بيجيب. قال خلاص انا بالتأكيد ما استغناش اشهر شهد جواك الكفاية كده علي اخدت تانية في ثانوية والصدى عندي كان غية اصبح في دمي ومش هسلى وانت تحسن حلو في حال مبسوط قوي ورب قدام نفوت حسين حلو فعال صوت قوي ورب قداله ونروح للي ظلم حاله نروح للي ظلم حاله ونروح للي ظلم حاله ونروح للي ظلم حاله وخد ماله في يوم وقذى وحد بقى قاعد كده على المكتب وبقى ريس بقى قاعد يا سيادنا يلم الخير اللي ربنا بيبعته وغناه ربنا وبقى بعد ما كان عنده قارب صغير كده بقى عنده مراكب تصوروا بقى اول الحاقدين عليه كان مين عمه كان مخلف ولدين زي ابوهم لا خلاق له لا يعرفوا مسجد ولا يعرفوا فقير يعطفوا عليه وماشيين في الاجرام فقعد في ليلة كده قال لهم لا الواد ابن اخويا ده يعني ما عادش حد مال عينه يعني دلوقتي عاوزين نتصرف معاه ننتهي منه الحقد بان عليه والغل بان على وجهه والحقود يا سيادنا ربنا يكفينا شره لا هيقدر يمنع الرزق بل انه بيرتكب ذنوب مرض والعياذ بالله ده شندل ولدين في الطبع زيه تمام اسم الكبر حسنين اما الصغير عزام كانوا في البلد ماشيين بالعنف والاجرام شجرة مقفاها الفرع الاعوج والفرع عدل ومن البنات له بنت واحدة واسمها نورة نورة نورة نورة نورة يا نورة اسمك على رغم تشوف اسمك على رغم تشوف يا نورة اسمك على رغم تشوف يا نورة كان عندها اسلام ظ ظالم وكان من اهل السوء اللي هو ابوه ما كانش بيمشي في غير السوق بالحقد قلبه كان موسوق بالحقد قلبه كان موسوق ويكره كل خلايق الله بيكره كل خلايق الله ولما شاف ابن اخوه امير وكل الناس حبه لما شاف ابن اخوه امير وكل الناس حبه وهو كل الناس كرهه دبر له حيله وولاده معاه دبر له حيله وولاده معاه قال يا ولاد بقول لكم ايه الواد ده لازم نقضي عليه قال يا ولاد بقول لكم ايه الواد ده لازم نقضي عليه اصبح ما حدش مال عليه اصبح ما حدش مال عليه لازم نشوف لنا حل معاه وادي حسنين خلوا البيت نامت عزاب قال له نعم قال له عايزين نخلص من الوقت احنا مخصمينه قال له اه قال لهم الاول نحاول ننصلح عليه قال له ماشي لغاية ما نعرف المال ده عينه فين لما نعرف مكان المال فين نقوم نحاول ان احنا ناخده وبعد ما ناخد المال نقضي عليه خالص نقتله لكن هل العبد هيعمل حاجة وربنا مع الانسان لو اجتمعت اهل السماء واهل الارض على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا ان قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا ان قد كتبه الله لك رفعت الاقلام ودفت الصحف بعد ما اتفقوا انهم ياخدوا مال ويقتلوه لظروفه الحلوة عشان الواد مع الله خالص فنورة كانت صحي سمعت ابوها واخواته وهم بيحددوا الساعة اللي هيقتلوا فيها ابن عمه قالت يا ستار يا رب بقى تاكل ماله وهو يتيم بتقول بينها وبين نفسها وعاوز تقتل ابن اخوك ده ابن اخوك شرفك المفروض ان انت تقف جنبه لان ابوه مات هي بتقول لنفسها ان شاء الله بعد ابويا ما ينام الليله دي هروح ابلغ ابن عمي بالخبر ده عشان يحاسب منهم ويحاسب منهم ويعمل حسابه منهم حرام يقتلوا ظلم يا اخواتي يا جمال يا جمال حلو قوي حسين خلاص بقى ريس مركبه وامه تكسب كتير من المال وده في البلد واحنا دي لا خلق ولا خلق عمو اللي بيقول Oh, ونعرف مكان الماء لاجل المقدر في زايد كانت نورة صاحية حجرتها صاحية بحجرتي سمعت ابوها مع اخوات قالت ده شيء لم يرضي الله بالسر راحت ريحان ده ابن حلال وماشي في حال ما لابويا بقى وما ابوها نعش ومعاها اخواتي وراح تطلع براحة علي الجابوا له طبيب لجم طبيب وعاوز له طبيب وطبيب لاتنين لهم عيان عاوز له طبيب اما طبيب التلاتة يا اما زينة حسين وجه طبيب الأربعة لما علاج وفاة بيسألوا ماليه لقوه درويش من المجازيب ساكن دار الحيط يابا يا بدوي ساكن دار الحيط لا لا لا لا عنده دار ولا تقوم للدنيا بالواجب وانقل يا ربي يلاقي فرج العناية قريب اجاب دعاءه الى الكون اللي بامره كن فاكون شوف ايه هيجا يقرا وايه هيكون، شوف ايه هيقرا وايه هيكون للظالم وولاده بقى، للظالم وولاده بقى. كانوا عايشين دايما في خلاف، الغيب بين جارهم خلا، كانوا عايشين دايما في خلاف، في الغيب بين جارهم خلا، نقلوا لحد بغيط خلا، قصدين يجروا ادين ويا. يا ربي انا بدك نشكي، ضعيف ودول اشرار خيري، يا الهي كل سند ومعين، عايش في حماك انت يا الله، اجاب دعاوي نادي الكون، اللي بامركم فيكون. شوف ايه هيجرى وايه هيكون للظالم وولاده بقى، كانوا عايشين دايما في خلاف، الغيب ما بين جارهم خلا، نقلوا الحد بغيط خلا، قصدين يجروا امين ويا موحد. ابليس رسم له خطه عشان ينتقم منه ربنا. وجيت في ليله كده قال لهم يا اولاد، خلاف اللي جارنا في الغبطه لا متزوج ولا له اولاد، وراجل دايما مريض، فعاوزين اللي لانت امه بالليل تنقلوا الحد اللي بينه وبينه في الغيط عشان نوسع الارض شويه. وسع الارض بتاع الدنيا عشان ماسك الشبر الضيق اللي هيتحط فيه. فقاموا العيال زي ابوهم ما قال نفذوا الكلام، شقت المقادير وراح خلاه في الصبح يشق على البيت، فلقى الوضع متغير. قال يا سلام يا دهشان، يا رب هتسيبه لامتى كده؟ ياكل اموال اليتامى وينهب في حقوق الناس ويسرق، يا رب انت المنتقم. وراح البيت يعاتب دهشان ولاده، خلاف ضعيف والوحد ولا فيش ولد وياه، وصحته على قد واللي انكتب له لقاه. ولما راح يعاتبهم ضربوه يا حول الله، واتلموا التلاتة عليه لما خلاص قتلوه. الخلق خدها الحماس، قالوا دول يموتوا معاه. اهدي راجل غلبان زي ده يعتدوا عليه ويقتلوه؟ لا ما ينفعش كده. فالبلد كلها خدها الحماس وهاجموا على الراجل وولاده، راحوا ماسكين ولاده الاتنين مفسخينهم، وهو جه على ما جه يمسكوه فهرب دهشان. هرب لحكمة برضه، دهشان هرب الزرع جابه، غفر البلد على طول مسكه، وعلى دوار العمدة خدوا، قال دول يموتوا مقامة. دهشان هرب الزرع جابه، غفر البلد على طول مسكه، وعلى دوار العمدة خدوا، أما أولاده كانوا ضحايا، قامت القوة بسرعة أوام، جت في مكان الحادثة تمام، وجدوا العيون مليانة كلام، ودهشان محدش هد وياه، وجدوا العيون مليانة كلام، دهشان محدش هد وياه. ولما جم ياخدوا سؤال، لما جم ياخدوا سؤال، ما قدرش ينطق بلسان، ولما جم ياخدوا سؤال، ما قدرش ينطق بلسان، ومن افعال واحوال، من افعال واحوال، ومن اعمال المولى جزاء، من اعمال قالوا المولى جزاء عشانها رب الزرع جابوا غفر البلد على طول مشكو على موارنهم دخلوا أما أولاده كانوا ضحايا ولما جم ياخدوا سؤال مقدرش يرفع بلسان ومن أفعال وأحوال ومن أعمال المولى جزا وحفظ وقاموا قابطين على تعال فطبعا دي جمهرة والعيال ماتت وما عرفوش من اللي موتهم فالنيابة امرت بدفن الجثث يلا ضد مجهول صاحبنا والعياذ بالله ربنا يكفينا شر المرض وش كل مريض لك لحضرة النبي قالوا شلل ما قدرش ينطق بلسانه كل ما يجي يسألوه مش قادر دول كانوا ناس أشرار والشر ماليهم في الغيط كانوا بيطلقهم في زرع الناس مواشيهم وفي البيت كمان يعتدوا على كل جار ليهم ويجوا على الضعيف دايما يدوسوه برجليهم من فعلهم يا ناس كانت الناس تحايدهم وهي جت نهايتهم في لحظة جت نهايتهم في لحظة لما عرفوا غاضبوا حفظوا القضية وعاش دهشة يجني اللي زرعه بإيده زمان زرع الشر جناح حرمان زرع الشر جناح حرمان ولا عادش لاقي حاجة معاه خلص فلوسه وبقى أرض علشان يلاقي دوا المرض خلص فلوسه وبقى أرض علشان يلاقي دوا المرض ولا فيش فايدة يا مصبر أصبح ما فيش ولا حاجة معاه ونورا بنته هتعمل ايه قالت هشتغل انا واجري عليه نورا بنته هتعمل ايه قالت هشتغل انا واجري عليه هعمل في حظي واسمتي ايه هصبر وارضى بحكم الله هصبر وارضى بحكم الله حفظوا القضية وعاش دهشة يجني اللي زرعوا بيده زمان زرع الشر جناح حرمان اصبح ما فيش ولا حاجة معاه خلص فلوسه بقى خلص فلوسه بقى علشان يلاقي دوا المرض ولا فيش فايدة يا ناس برضو مفيش فايدة يا ناس برضو اصبح مفيش ولا حاجة معاه ونورا بنته هتعمل ايه قالت هشتغل انا واجري عليه اعمل في حظي واسمتي ايه اصبر وارضى بحكم الله وحقي نورا كل ما تسمع على طبيب تبيع في الارض وتروح تصرف على ابوه لما خلصت الارض وخلصوا القرشين قالت يا رب ابويا بيجني اللي زرعه فاذا كان ابويا عاصي فعقابه عليك لكن انا علي واجب لازم اقضيه لابويا شوفوا الايمان اشتغل عشان اكل ابويا وداوى ابويا وراحت قبضة الاجرة وشايلة السرة فيها الطعام والصبح كده سرحة مع الناس عشان تشتغل. خرجت يا ناس تشتغل عندي فلان وفلان ودموعها على خدها وعلى وجهها الاحزان. حسين ماشي في الطريق فلمح نورة. نورة راح فين؟ قالت له راح اشتغل. تشتغلي ليه؟ قالت له ما عادش حاجة. هجيب لابويا منين واصرف عليه منين؟ لا تشتغلي وانا موجود. خدي المبلغ ده وانا عندي مقابلة مع واحد ومش هغيب عليك وهاجى اشوف عمي حالا. انما تشتغلي وتتهاني وانا موجود استحالة. وانا انسى الجميل لما جاتيني بالليل وحذرتيني من عمي ومن اخواتي. ابقى خسيس لما انسى الجميل. وبعدين عمي انا في مقام ابويا مش هعمل زيه. حضرة النبي قال احسن لمن اساء اليك. قالت له فيك الخير يا حسين. محتارة ودي جميلك فين. قالت له فيك الخير يا حسين. محتارة ودي جميلك فين. قال لي جا ست الحلوين جميلك انت انا مش هنسى. قال لي جا ست الحلوين جميلك انت انا مش هنسى. من يومها وانا قلبي رد والليلة جاي اطلب ايد. من يومها وانا قلبي رد والليلة جاي اطلب ايد. قلبي خلاص ملك ايديك. عليك لي يا روحي وانا بستنى. قالت يا روحي وانا بستنى. من يومها وانا قلبي رد. من يومها وانا قلبي رد. قلبي خلاص ملك ايديك. قلبي خلاص ملك ايديك. وانا على وعدي وعهد الله. خبط على الباب. مين؟ لا ده انا حسين يا نورة. بابا ابن عمي بسم الله ما شاء الله جه. وراح حسين يزورهم ودق بايده الباب والدم حني ونورة فتحت بايدها الباب. وحسين بينظر لعمه نظرة غشم وعداء. جت لحظة حلوة وربك سبب الأسباب. يقول له تعالى يعني سامحني بقى. أنا كلت مالك سامحتنيش هخسر الدنيا والاخرة. وراح حسين يزرقهم ويدق بايده الباب والدم حني ونورة فتحت بايده الباب. وحسين بينظر لعمه نظرة عشم وعتاب. كانت لحظة حلوة وربك سبب الأسباب. دهشان حس إن لسانه هينطق بيه وينطق بأمر الله. وينطق بأمر الله ويخف ألمه الطاب. كان الكلام محبوس جوا ونطق ساعتها بأمر الله. قال يا ناس تبت إلى الله. وقال يا ناس تبت إلى الله. واحد قادر لرب سوا نورز غردت وتلم النار وساعتها قام يحضن في النار وقال يا ناس سامحوني يا ناس انا كنت عاصي وهتوب لله انا كنت عاصي وهتوب لله وانت يا غالي يا نور العين قرب مني تعالى يا حسين وانت يا غالي يا نور العين قرب مني تعالى يا حسين عاوزك تعيش يا عمي دايما في طاعة الله قال يا ابن اخويا خلاص قال يا ابن اخويا خلاص ما كفاية اللي حصل راح اصوم واصلي يا ولدي ولا مرة اعصى الله اخدوا حسين وعشوية هو نورة بنته معاه قال له يا عمي بالليل هنعيش سوا كلنا عيل قال له يا عمي بالليل هنعيش سوا كلنا عيل وانا بطلب النور الليلة تبقى عروستي بشرع الله قال له نورة مش بس عروستي دي بنتي عمك وحبيبتك من كل قلبي ببارك لك من كل قلبي ببارك لك وتم الفرح في امان الله قال له سيب البيت القديم ده يا عم وتفضل قال له على فين قال له معايا قال له لسه هتاخدني معاك قال له يا خبر ما احنا مش عاوزين نقلب الماضي بقى عاوزين نفتحوا صفحة جديدة الماضي ده ننساه اتفضل يلا يا نورة لم الملابس بتاع ابوك وراح واخده على بيته ومشوا التلاتة بسم الله ما شاء الله اهدي قال له الخزنة قدامك اهي فتح له الخزنة لقاها ملانة مال قال له ربنا يوسع عليك كمان وكمان يا حسين قلت مالك يا ابني وانت يتيم قال له برضو هتفكرنا بالماضي انا عاوز اسألك سؤال قال له خير قال له سيادتك موافق ان انا اطلب ايدين نورة قال له لسه بتشاورني نورة وابو نورة كلنا تحت امرك بعد ما كتب كتابه على بنت عمه وتزوجها راح حسين وقطع له جواز سفر وتلات تذاكر قال له يا عم الهديه هي كمان بمناسبه توبتك الى الله لازم تسافر وتحج معايا انا ونوره ونقفوا عند حضرة النبي كده وعلى عرفة ونتوب إلى الله وسافروا في معاد الحج لزيارة الحبيب قصدين بملابس الإحرام ومنظرهم يسر العين قلوا زيارة النبي نجينا أملنا كلنا نزور نبينا أملنا كلنا نزور نبينا وبكرة اللي بعده نروح لأمنا. كانت هذه أيها السادة هي الوصلة الأولى أزعناها عليكم من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، ونقلناها لكم من كفر شبرا اليمن مركز إفتاء بمحافظة الغربية.